هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد إبراهيم صادق المقيم في منطقة بشتيل محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بيقول فيها: الهم اللي شاغل العالم كله هو انتشار الفيروس يا حضرات وكيفية الوقاية منه. ده مش كلام بقى ينفع عند ناس وما ينفعش عند ناس تانية، ولا ظروف دولة تنفع تطبقه ودولة تانية ما تعرفش. لا، ده أمر إجبار لازم يتم تطبيقه على الكل، والكل لازم يلتزم بيه، واللي ما يلتزمش يتحاسب. عندنا في منطقة بشتيل لعبة، وبالتحديد عند مزلقان القطر في سوق. أيوة في سوق يا حضرات، وأنا معلوماتي بتقول إن في تعليمات بعدم إقامة أي أسواق ومنع أي تجمعات، وده عشان الفيروس والعدوى ما تتنشرش. لكن ده مجرد كلام عند الناس اللي في السوق في بشتيل لعبة. طيب لو ده سوق وحنقول أكل عيش للبياعين وتوفير لاحتياجات السكان، يبقى لازم يكون في مراعاة للتعليمات، يعني يبقى في مسافات كافية وما بقاش في أي زحام من أي نوع. أيوة طبعا أنت عندك حق، وعلى فكرة بقى دي حاجة بديهية ومش محتاجة توجيهات. لا محتاجة، لأن لو في واحد بس مش مهتم ولا حاطط في دماغه المسألة ممكن يضر كل اللي في السوق. إيه هننزل ننظمهم يعني؟ أيوة حضرتك، يتم تنظيمهم واللي يرفض يتحاسب. وعلى فكرة في أسواق كتير قوي على مستوى الجمهورية كانت موجودة واتلغت. يعني أنت شكوتك دلوقتي مش عاوز السوق ولا مش عاوز الزحمة؟ الاتنين مربوطين ببعض حضرتك، سوق يعني زحمة، والزحمة جاية من السوق، يبقى إيه الحل؟ أيوة هو ده السؤال المظبوط، إيه الحل؟ يتلغي السوق، يتحاسب المقصر، لأن الزحمة فظيعة جدا، ولو حصل لا قدر الله وأي واحد اتصاب الكل حيتأذي. فياريت يتم اتخاذ إجراء حاسم وسريع مع الأسواق اللي بتشتغل بدون أي التزامات بالتعليمات، علشان ما نرجعش نندم تاني. ممكن؟ رضا سليمان.